إذن هذا تخصيص للعام، وهذا بيان واستثناء من عموم الأرض، المقبرة والحمام. والمقبرة موضع قبر الموتى، موضع القبور مثل البقيع. والحمام، إطلاق الحمام كان يطلق على ما يغتسل فيه ومأخوذ من الحموم وهو الماء الحار، لأن الحمام يستعمل دائما فيه الماء الحار. وبعضهم يدخل تحت عنوان الحمام محل قضاء الحاجة، ومحلات قضاء الحاجة عند العرب سابقا كانت نادرة، لأنهم كانوا يأنفون أن يجعلوا في بيوتهم مواضع قضاء الحاجة، وكانوا يذهبون إلى البراز، إلى المكان البارز البعيد عن البيوت ليقضون حاجتهم هناك. وما بني موضع قضاء الحاجة في بيت رسول الله إلا متأخرا، وكان بين حجرة عائشة وحجرة فاطمة. فهنا ينهى أو يقول صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها، رملها وترابها وسبختها وجبالها ووديانها، كلها مساجد، أي تصح الصلاة فيها. إلا في هذا الحديث استثنى أمرين أو موضعين، المقبرة والحمام. ويأتي الحديث الثاني نهى عن الصلاة في سبع مواطن، منها المقبرة والحمام أيضا. إذن الحديث الآتي أشمل وأعم، لأنه استغرق المواطن السبعة التي لا تجوز الصلاة فيها أو التي نهى صلى الله عليه وسلم أن تصلى فيها. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن. هنا المؤلف بعدما جاء بحديث أبي سعيد في استثناء موضعين، جاء بحديث ابن عمر وفيه النهي عن الصلاة في سبعة مواطن. هناك أسلوب الحديث الأرض كلها مسجد إلا، أسلوب استثناء موضعين من عموم المسجد الكبير. فإذا كان على هذا الأرض كلها مسجد تصح فيها الصلاة، واستثنى من عموم الأرض موضعين بمفهوم الاستثناء لا تصح الصلاة فيها، فجاء بحديث ابن عمر صراحة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواطن. النهي هذا للتحريم ولا للكراهية؟ القاعدة عند الأصوليين أن أصل النهي للتحريم، وأن المنهي عنه يكون فاسدا، أو النهي يقتضي التحريم وفساد المنهي عنه إذا كانت عبادة، أو بطلان المنهي عنه إذا كانت معاملة. فالعقود المنهية عنها باطلة، والعبادات المنهية عنها فاسدة. فهنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواطن. أشرنا بأن سبعة مواطن تتفق مع سبعة أوقات المنهي عن الصلاة فيها هناك، وبدأ يذكر هذه السبعة. أولا إيش؟ المزبلة. المزبلة وهي موضع إلقاء الزبل، وهو عام في جميع الفضلات التي يلقيها أصحاب البيوت، وهذه كما يقولون من المرافق العامة للجهة للمنطقة للحارة، يتعين لكل حارة سابقا أو في الأرياف إلى الآن أن تكون لهم مزبلة يجمع كل أهل بيت قمامة البيت ويذهبون بها ويلقونها في تلك المزبلة، وهي غالبا تجمع الطاهر والنجس، وتجمع القذر والمستقذر وما لا يرتاح إليه الإنسان قمامة البيوت. هذه كما يقولون تحتمل النجاسة وتحتمل غير النجاسة، أقل شيء القذارة. ولكن لما كان وجود احتمال النجاسة قوي حكموا بنجاستها، وكان النهي عن الصلاة فيها للنجاسة. هذه هي الإيش؟ المزبلة. وعلى هذا كل مكان ثبت أنه نجس لا تصح الصلاة فيه. نعم. والمجزرة. المجزرة موضع الجزر، وهو نحر الجزور، وهو الإبل، وحمل عليها بقية بهيمة الأنعام. فمحل ما تجزر بهيمة الأنعام، وكما قيل يتعين أيضا لكل قرية أو مدينة أن يحدد لها مكان للجزر أي للذبح، حتى لا تكون فوضى في البلد في كل جهة من هذه الذبائح، والذبائح يلحقها إراقة الدم، ويلحقها السلخ، ويلحقها الفرث، فتكون البلد كلها مجازر، ويكون ذلك مدعاة لنجاسة الطرقات ونجاسة الأرض، فتجعل لها مجزرة خاصة بذلك. وهناك قد يشار في قوله سبحانه في الهدي فمحلها إلى البيت العتيق، والبيت العتيق الكعبة. وهل تجزر الهدايا في الكعبة في المسجد الحرام؟ لا، جعلت هناك بعيد في منى، فمنى هي مجزرة الحج. فتجنيبا لآثار الجزر عن المسجد الحرام حتى لا يلوث. فمن هنا إذا وجدت مجزرة في قرية أو مدينة أو غيرها وتعاهد الناس على الذبح هناك فلا تصح الصلاة في تلك المجزرة. وأعتقد أن العلة في النهي عن الصلاة في المجزرة واضحة، لأنها يسفك فيها الدم، والدم المسفوح نجس بإجماع المسلمين، ولا عبرة بمن خالف في ذلك كصديق خان ومن وافقه أو تابعه، فكل دم مسفوح نجس، ولهذا لا تصح الصلاة في المجازر. نعم. والمقبرة. وكذلك نهى عن الصلاة في المقبرة، وقد تقدمت الإشارة إلى علة النهي. ويستثنى من الصلاة، نهى عن الصلاة، هذا عام في الفرض وفي النافلة وفي الجنازة والاستسقاء وغيرها من الصلوات، لكن يستثنى من هذا النهي صلاة الجنازة لأنها تصح في المقبرة وعلى القبر. نعم. وقارعة الطريق. قارعة الطريق، هنا قارعة فاعلة بمعنى مفعولة، فهنا مأخوذة من قرع الأقدام عليها، وهو مسار الناس، الطريق المسلوك المطروق بالأقدام. وما هي، سواء كان الطريق ضيقا على قدر شخص واحد أو دابة واحدة، أو كان متسعا يسع 10 أشخاص يسيرون بجنبهم بجنب بعض، أو 5-6 من الدواب تسير معا، ما دامت طريق يطرق فهي قارعة طريق، ضاقت أو اتسعت. وهنا يأتي السؤال، ما العلة في النهي عن الصلاة في قارعة الطريق؟ الطريق قد يكون طاهرا نقيا بمشاهدة العين، والطريق قد يكون نجسا بمشاهدة العين بوجود نجاسة فيه. فإذا كان الطريق طاهرا فما المانع من الصلاة فيه؟ قالوا لا مانع، ولكن المنع ليس للطهارة والنجاسة، ولكن الطريق ملك لعامة الناس من المرافق العامة. فإذا جئنا وكنا 4-15 وردنا الصلاة على قارعة الطريق، صففنا وقطعنا الطريق على الناس، وعطلناهم من الاستفادة بحق لهم عامة. إذن النهي عن الصلاة على قارعة الطريق لحق السابلة، لحق المشاة، لأن الطريق مرفق عام لا يحق لإنسان أن يستغله. وهكذا لو أننا في الوقت الحاضر خرجنا 50 60 10 20 أو واحد بشخصه وخرجنا به إلى طريق سلطانة وجينا إلى محل الدوران هناك وحان وقت الصلاة هيا نصلي وين وين والله الاسفلت هذا نظيف ومغسل ومكنس وكل شيء هل تصلون في ذاك المحل؟ تصلون هناك؟ ترضى أنت أن تصلي هناك وحدك؟ ايش تقولوا؟ ليش لا؟ طاهر، جبت سجادة وفرشتها حتى ثوبك نظيف ومكوي ما تبغى يتغبر، هل يحق لك أو ترضى أنت أن تفرش السجادة في ذاك المحل المسفلت بين الخضرة وصلي؟ واحد يهز لي رأسه يقول لي لا. طب لا ليش؟ ها؟ خطر؟ ايش يقول؟ عرقلة. عرقلة ايش؟ السيارات، تخشى من السيارات، سواق جاي ما هو داير عنك بتصلي هنا واخذ الملف على سرعة العادية ما عمل حسابك. أنت لا ترضى أن تصلي هناك لأنك تشعر بالخطر، لأن الطريق جعل للسير لا للصلاة. وهذا والله تنظيم عجيب، يعني احتراما لحقوق المشاة أو للسيارة أو لابن السبيل أو إلى آخره، احترام المرافق العامة لأهلها ولما وضعت إليه. ومن هنا نقول أيضا لا يحق لإنسان أن يستخدم الطريق العام لمصلحته الخاصة إلا عند الضرورة. وتجدون مثلا مصلحة المياه، إنسان بنى بيت ويبغى يدخل الماء والماء ماشي في وسط الشارع، لابد من إجراءات متعددة. مصلحة المياه تأخذ إذن أيضا من مصلحة المرور، لأنه كما قال الأخ يعيقه، حتحفر لابد أن يكون هناك على نظام، تحفر نص الطريق وتخلي المشي في النصف الثاني، ثم تردم هذا وتخلي منه السير وتحفر النصف الثاني. إذا هناك ترتيبات، ولا يحق لإنسان أن يأتي عفويا ويضع حواجز ويقعد يحفر ويدخل الماء، عطل السير، والمسؤول عن السير هيئة المرور. وهكذا لا يأتي إنسان كما يأتي أصحاب بعض العمائر ويحجز 3/4 الطريق، طريق سيارات، ولا يتأتى الإنسان أن يتعدى إلا بقدمه، حجر على الناس وضيق عليهم وفي غيبة من المرور، فإنه مغتصب لحق العامة لمصلحته الخاصة. إذا احتاج إنسان أن يحفر بيارة عزكم الله في الطريق يستصدر أمر ويعمل ترتيبات ويحول طريق السير إلى أن ينتهي من عمل حفر البيارة إذا لم يكن هناك تصريف صحي كما يقال. وهكذا كانوا في السابق يأتون بالخشب وبالحطب من الجبل للبيت، يجي يحطه في الطريق عند الباب، هذا لا يجوز له. ولذا ينص الفقهاء أن من حفر حفرة في الطريق أو وضع خشبا في الطريق فأتلف شيئا محترما أنه ضامن، لأنه عطل واستغل المرفق العام لمصلحته الخاصة فهو متعدي. فإذا حفر الحفرة ولم يجعل حاجز عليها يمنع الشاة ويمنع الطفل ويمنع كفيف البصر ويمنع الإنسان المبصر في الليل وتلف شيء، فهو ضامن لأنه متعدي على حقوق الإيش؟ الحقوق العامة. وكذلك إذا جاب طوب أو حجارة أو خشب وإنسان جاي على غفلة ما يدر عن هذا اللي استجد في الطريق فتلف شيء، فهو ضامن لأنه استغل المرفق العام لعامة الناس لمصلحته الخاصة. أنهى عن الصلاة وهي حق لله سبحانه على هذا الطريق وهو مرفق عام، فلأن ينهى عن غيرها من المصالح الأخرى الخاصة بالشخص من باب أولى. نعم. والحمام، أظن تقدم الكلام على الحمام مع الحديث الأول. نعم. ومعاطن الإبل، معاطن الإبل، جاءت روايات مبارك الإبل، مراح الإبل. المعاطن جمع معطن، وهو ما تلازمه الإبل، قيل عند ورود المياه لتشرب، وقيل في أماكنها عند صاحبها، وهو المسمى المراح، يعني تروح إليه، تغدو عنه وتروح، أي ترجع إليه وتبيت فيه. وسواء كان معاطن الإبل لبعير واحد معطن، أو كان معاطن بعضها بجوار بعض تأوي الإبل إليها. وكونها تأوي إليها ليخرج بذلك موطن بعير مسافر ونزل يقيل ويتغدى، ونزل بعيره بجواره ثم رحل عن هذا المكان، لا يسمى معطن إبل لأنه نزل فيه مؤقتا، فلا يدخل في النهي في معاطن الإبل. إذن المعاطن هي مواطن تنويخ الإبل وبروكها بصفة دائمة على حسب العرف والعادة. وهنا ما المانع من الصلاة في معاطن الإبل؟ جاء التصريح بالصلاة فيما ايش؟ بسم الله، الغنم يسموها ايش؟ مراحل الغنم، مرابط الغنم. جاء التصريح بالصلاة في مرابط، صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. طبق الأصل أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. إذن هناك التفريق في كل من ماهية الغنم وماهية الإبل. في الأكل الغنم إن شئت والإبل نعم، في الصلاة الإبل الغنم نعم الإبل لا. ليش؟ يقولون بعضهم يقول لنجاسة الإبل، لكن الذين يقولون بنجاسة أرواث الإبل يقولون بنجاسة أرواث الغنم، كالشافعية مثلا والأحناف يقولون إن روث الحيوان نجس. ولكن وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة العرانيين لما اجتووا المدينة وما ناسبتهم أهل بادية وجمل المدينة والهوى اختلف عليهم، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويكونون مع الراعي هناك يشربون من ألبانها ويغتسلون بأبوالها. فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يغتسلوا بأبوال الإبل ولا يأذن بالاغتسال بنجس. أجاب الآخرون وقالوا الاغتسال بأبوال الإبل دواء تداوي، والتداوي بالمحرم جائز للضرورة إذا لم يوجد ما يغني عنه. قالوا طيب صلوا في مرابط الغنم، ومرابط الغنم لا تخلو من فضلاتها من أبوالها وبعرتها والبعر، لو كانت نجسة ما أباح الصلاة فيها. ومن هنا نجد الجمهور أو الأكثر على أن ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر. إذن على أن معاطن الإبل ليست فيها نجاسة، لأن ما فيها من الأبوال والروث فهو طاهر. حينئذ لما نهي عن الصلاة في معاطن الإبل وأبيحت الصلاة في مرابط الغنم؟ والكل سواء في الحكم إذا قلنا بطهارة الجميع. جاء الحديث ما مبين العلة في النهي عن الصلاة في معاطل الإبل، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: فإنها شيطان، فإنها معها شيطان، فإنها خلقت من الشيطان. بكل هذه الألفاظ جاء التعليل للنهي عن الصلاة في معاطن الإبل بالشيطنة. وكيف معها شيطان وكيف خلقت من شيطان؟ قالوا: نعم، أنت، احنا قلنا أنك لو جئت إلى محل الدوار وجب سجادة ما ترضى أن تصلي ولا تضمن ولا تأمن على نفسك من سيارة. إذا جئنا إلى زريبة غنم وقلنا وهي خالية من الغنم وقلنا صلي، مهما يكن من تقدير واحتمال أن الغنم ستأتي ونحن نصلي. فإذا كان اثنين ثلاثة بيصلوا في جانب من زريبة الغنم، إذا جاءت الغنم ماذا ستفعل مع المصلي؟ إيش هتسوي له؟ ما تنطحه؟ ما ترفصه؟ هتيجي بجانبه وتنام، ستلتف حوله وتبرك، لن تؤذيه لأنها ليس معروف عنها الإذى، حتى الكبش الفحل اللي فيها ما هو جاي ناطح. لكن البعير إذا جاء إلى مبركه ووجد فيه بعيرا آخر أو وجد فيه إنسانا، هل يجب جنبه كده ويبرك ولا له شغل ثاني؟ له شغل ثاني، لأنه لا يقبل أبدا بعير يجي في مبركه ولا إنسان يقعد في مبركه. سيحصل إنسان ساجد ويسجد عليه. يبقى هنا النهي عن الصلاة في معاطن الإبل حفاظا على الإنسان من شر وشيطنة البعير، لأن معه شيطان والشيطان مفسد. فكان النهي هنا لا للنجاسة، وإن قال بها البعض على حد مذهبه بأن كل أروات وأبوال البهائم نجسة، يكون جمع بين النجاسة وبين، لو قلنا أنها نجسة وجبنا بسجادة وفرشناها هل نسلم من الخطر؟ العلة باقية، وهو تجنب شر إيذاء الإبل في مباركها. إذن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل المستعملة، بخلاف مثلا جماعة من العرب الرحال نزلوا على مياه وعلى ربيع ومكثوا مدة الربيع، ثم جف الماء ويبس المرعى فارتحلوا، حينئذ لم يكن هناك مأوى لبعير وأصبح أثرا بعد عين. وكما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نزل في مكان وكان قبلهم قد نزلت جماعة من الناس في مقيل أو في مرعى وهناك أثر الإبل، فجاء ابن عمر في محل مرعى الإبل، معطن الإبل أو مناخ الإبل، وليصلي. فقال له شخص خارج عن محل مبرك الإبل، قال: ها هنا ابن عبد الله يا ابن عمر. قال: ما هنا وهناك إلا سواء، يعني من حيث الطهارة والنجاسة والأمن من أنه لا يأتيها بعيد لأن أصحابها قد رحلوا عنها. وهكذا يكون النهي عن الصلاة في معاطن الإبل اتقاء لإيذائها للمصلي. نعم. وفوق ظهر بيت الله تعالى يقول: ونهى عن الصلاة فوق ظهر بيت الله الحرام أو فوق بيت الله تعالى. طيب، النهي عن الصلاة فوق الظهر أي على السطح، يتناول الصلاة في داخل الكعبة في بطنها ولا لا يتناول؟ لا يتناول. إذن النهي منصب على ظهر البيت. طيب، احنا قلنا الأماكن اللي فاتت للإيذاء وللنجاسة ولحق الغير، وهنا النهي عن ظهر الكعبة ليش؟ نعم، القبلة. طيب ما تقدم أن احنا قلنا ما يقوله الفقهاء بأن كل شيء على وجه الأرض هواؤه تابع له وتخومه تابع له، والذين يصلون فوق جبل أبي قبيس ولا جبل الهندي ولا جبل الكعبة أعلى من الكعبة عدة أضعاف، طيب ما هم سامتين للكعبة، يستقبلون هواءها، صح صلاتهم ولا لا؟ طيب وهذا اللي فوق الكعبة ليش ما يستقبل هواءها؟ طيب لو صلى في وسط البناء على يمينه 6 أمتار على يساره 6 أمتار ولا أذرع، وأمامه 7 ووراءه 7 وعنده هواء يمل الدنيا، ما في إيش؟ ما احنا قلنا هواء الكعبة قبلة. نعم، تعظيم للكعبة. تتم يا أخوان لهذا الحديث الطويل، وبقي في هذا الجزء الأخير وهو الصلاة على بيت الله الحرام. الأخ يقول منع من الصلاة تعظيما للكعبة حتى لا يعلوها أحد، ولكن هذا وإن كان في العاطفة إلا أنه ثبت في فتح مكة أن بلال رضي الله تعالى عنه صعد فوق الكعبة وأذن، وأعتقد أن الصلاة أعظم حرمة من الأذان، ولو كان لحرمة الكعبة ما سمح لإنسان يصعد عليها ليؤذن، يصعد على أي جهة أخرى. والتعليل الذي يذكره العلماء فيما لو صلى على ظهر الكعبة وكان على حافتها بحيث أنه لو ركع لكان ركوعه يخرج جبهته عن حذاء البنيان، فحينئذ يكون جزء منه في صلاته ليس أمامه استقبال قبلة. وكما أشرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج دخل الكعبة وخرج، على رواية من يقول إنه لم يصلي في الكعبة، مع الصحيح أنه صلى، لما خرج صلى بأصل الكعبة تحت الباب وقال هذه القبلة، يعني كليتها هي القبلة وليس المسجد الحرام وليس ما يحيط به. فقالوا العلة في النهي عن الصلاة فوق بيت الله الحرام منعا من أن يأتي إنسان فيصلي على حافتها، فإذا ما ركع كان مستواه متجاوز بناء الكعبة وبالتالي متجاوزا هواءها، فليس أمامه ما يستقبله. وبعضهم يقول الهواء للبعيد، أما نفس الكعبة فلا يعتمد هواؤها، وإذا صلى لا يعتبر صلاته، فإذا كان ظهر الكعبة تراب وجمع شيئا من التراب أمامه وصلى إليه كان صلاته صحيح، كما الحال في داخل الكعبة، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة والناس يصلون فيها ويختلفون في صحة صلاة الفريضة أو النافلة، والرسول لم يصلي فريضة فيها. فالشافعية يقولون ما دامت صحة النافلة تصح الفريضة، والآخرون يقولون لا، يتساهل في النافلة ما لا يتساهل في الفريضة. فإذا صلى إنسان داخل الكعبة وصادف أن باب الكعبة مفتوح وصلى إلى الباب المفتوح فصلاته غير صحيحة لأنه لم يستقبل شيئا من الكعبة. أما إذا صلى إلى جهاتها الأخرى وأمامه جدار الكعبة وخلفه أجزاء من الكعبة فلا يضر ذلك. وإذا قدر أن الباب قد أقفل وصلى إلى الباب والباب مقفل فهو الباب جزء من الكعبة تصح الصلاة فيه. وبهذا يكون انتهينا من الحديث عن المواطن 7 التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. الحنابلة زادوا ثامنا وهو المكان المغصوب، فلا تصح الصلاة عند الحنابلة في مكان مغصوب، أرضا، بستانا، بيتا، دكانا، كل ما كان مغصوبا لا تصح الصلاة فيه، وجعلها قاعدة مضطردة. لا تصح الصلاة في ثوب مغصوب، لا يصح الوضوء بماء مغصوب، وكما قالوا أيضا الصلاة في الثوب الحرير. والمناقشة عند الأصوليين في لوازم هذا النهي، وهل الجهة منفكة أو مرتبطة؟ جهة الغصب استيلاء على مال الغير بغير حق قهرا، وجهة الصلاة أداء حق لله، فهل الاغتصاب مرتبط بالصلاة أو الصلاة مرتبطة بالاغتصاب، أو أن الجهة منفكة؟ الصلاة عبادة حق لله، والأرض المغصوبة حق لعبد من عباد الله، والحقوق مختلفة. فالجمهور على أن الجهة منفكة، فهو عليه إثم الغصب وله حكم الصلاة، أي سقط الفرض عنه مع أنه يؤاخذ على غصبه لملك الغير. والحنابلة قالوا لا، ما يصير يثاب ويعاقب على فعل واحد في وقت واحد، لأن هذه الصلاة التي سيثاب عليها ويسقط الفرض بها هي بعينها حركات استغلها أوقعها في ملك الغير غصبا، فهو آثم فيها. فكيف يكون آثم في حركات الصلاة بالأرض المغصوبة ويكون له أجر بحركات الصلاة التي هي عبادة؟ فالحنابلة قالوا لا يجتمعان أبدا، ولهذا لم يذكرها الأئمة الثلاثة، ولكن الحنابلة يذكرون من المواطن المنهي عن الصلاة فيها الأماكن المغصوبة، والله تعالى أعلم. وعن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. هذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، يقول المؤلف رحمه الله رواه مسلم. إذن حديث صحيح الإسناد صريح الدلالة، وللعلماء مباحث في بيان معنى لا تصلوا إلى القبور، وكذلك معنى الجلوس عليها. فصريح اللفظ لا تصلوا إلى القبور أي لا تجعلوا القبور تجاه قبلتكم وتسجدون إليها. والصلاة إلى القبر تتحقق إذا كان موطن سجود المصلي قريبا منها قربا شديدا، أما إذا كان بعيدا أو كان بينهم وبين القبر أو المقبرة جدار يحجزه عنه فلا يصدق عليه الصلاة إلى القبور. والنهي عن الصلاة إلى القبور كما تقدم الكلام عن النهي عن الصلاة في المقابر، وكل ذلك حماية لجناب التوحيد من أن يشابه المسلم في صورة صلاته عبادة الوثنيين أو الذين يعبدون الأشخاص أو يسجدون إليهم. ويأتي هنا البحث في تحقيق المناط، متى تكون الصلاة إلى القبور، ويتبع هذا أيضا كما سأل الكثيرون وأرجعناهم إلى هذه إلى هذا الحديث حكم المساجد التي فيها قبور. فإذا صلى إنسان في مسجد وفيه قبر هل يكون صلى إلى القبر؟ هنا يفصل العلماء تفصيلات من جوانب متعددة. أولا موقع القبر من المسجد، ثانيا أسبقية القبر أو المسجد. فمن حيث الأسبقية، إذا كانت الأسبقية للقبر فجاء إنسان وبنى مسجدا على هذا القبر فلا تصح الصلاة في هذا المسجد كيفما كان القبر فيه، ما دام القبر بارزا في عموم المسجد فلا تصح الصلاة في هذا المسجد، لأنه مسجد بني على القبر، ويكون بناء المسجد شبهة في تعظيم صاحب هذا القبر وفي اختيار الصلاة عنده، لشبهة أنه يلتمس من صلاته عنده شيئا محظورا في التوحيد. أما إذا كان المسجد هو الأسبق فجاء إنسان جهالة أو اعتداء أو منصبا ودفن ميتا في المسجد، فإن الحكم للأسبق والأسبق هو المسجد. نظرنا في موقع هذا القبر من هذا المسجد، إن كان في مؤخرة المسجد والمصلون يستدبرونه، أو كان عن ميمنة المسجد أو ميسرته وليس في قبلة المسجد، فيتفقون على صحة الصلاة لأن الحكم للأسبق وهو المسجد، وضع القبر في المسجد لم يتعرض إلى أن يكون الصلاة إليه، ولكن الصلاة بعيدة عنه وإن وجد في نفس المسجد. أما إذا كان القبر في قبلة مصلي قرب أو بعد المصلي عنه ما دام في محيط المسجد فإن الصلاة لا تصح في هذه الحالة. إذن علاقة القبر بالمسجد من جهتين، جهة الأسبقية فالحكم للأسبق، وجهة الموضع والجهة. فعلاقة الأسبقية إن كان القبر قديما وبني عليه المسجد فهذا لا تصح الصلاة فيه باتفاق، إن كان المسجد هو الأول وجيء بالقبر ووضع في المسجد نظرنا إلى الجهة. إذن أسبقية القبر لا ينظر فيها إلى جهة، مجرد كون القبر هو الأسبق فمجيء المسجد عليه باطل ولا تصح الصلاة فيه. إذا كان المسجد هو الأسبق وإنما القبر طارئ عليه نظرنا في الجهة، إن كان في قبلة مصلين فلا تصح الصلاة، وإن كان في خلف المصلين أو عن اليمين أو عن اليسار تصح الصلاة. وهناك من يفصل خطوة أخرى ويقول إن كان القبر في قبلة المسجد ولكنه في غرفة خاصة مقفلة عليه وبينه وبين المصلين جدار هذه الغرفة، فإذا صلى المصلي يكون مصليا للقبر أو للغرفة التي فيها القبر؟ فالجمهور على الكراهية ولو كان القبر في حجرة محجرة على المصلين، لأنه يصدق على المصلين أنهم صلوا إلى القبر ولو كان القبر في جدار. إلى هذا أيها الإخوة يكون عموم الكلام على لا تصلوا إلى الإيش؟ إلى القبر. لنا عودة جانبية أو أساسية شممنا رائحتها من السائل ذاك اليوم، نبهنا إلى أن سؤاله فيه رائحة تحتاج إلى إزالة. نكمل الحديث عن الجلوس عليها. قالوا نهى صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر كما لو جاء إنسان ووجد قبرا مسنما بالتراب أو البناء واعتبره مثل الدكة وجلس عليه، أو ارتفق عليه ميل واتكأ عليه، فهذا كله منهي عنه. وجاء في بعض الأخبار أن شخصا اتكأ على القبر ونام، فسمع من يقول له لقد آذيتنا، ويروون عن علي رضي الله تعالى عنه أنه اتفق على القبر ولم ينكر عليه، فيقولون الجلوس على القبر انتهاك لحرمة الميت فلا ينبغي إيذاؤه بالجلوس عليه. وبعضهم ذهب بعيدا ولا أدري كيف ذهب إلى هذا التقدير، ويقول النهي عن الجلوس على القبر ليس الجلوس العادي، ولكنه جلوس خارج عن العادة، وهو جلوس لقضاء الحاجة. وأعتقد أنه ما هناك إنسان مهما كانت عقليته أنه يتعمد ويأتي فوق القبر ليقضي حاجته، اللهم إلا إن كان هناك عداء ديني ويكره صاحب القبر لدينه ويكون هناك مسلم وغير مسلم، هذه ناحية أخرى. أما مسلم يعمد إلى قبر حتى ولو غير مسلم أن يفعل هذا عاطفيا وإنسانيا ما يمليه ضميره بهذا الحد. لكنهم قالوا ذلك، وقالوا إن الجلوس على القبر ليس معصية، لأن علي رضي الله تعالى عنه اتكى على القبر ولم ينكر عليه. وإذا كان الحديث كما أشرت صحيحا صريحا، فلا ينبغي أن يجلس الإنسان الجلوس العادي على القبر، ولا يتكئ عليه ويتمرفق به، لأن القبر يحمل حرمة المقبور صاحب القبر فيه ولو كان بعد مئات السنين. نعود إلى وجود القبر في المسجد، لأن الحديث عليه يتجدد ويتكرر، وخاصة من بعض أشخاص لا يمعنون النظر فيما يثيرون الحديث فيه، وهو ما يتعلق بالمسجد النبوي الشريف. ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبر، وهو المسجد النبوي الشريف فيه قبور ثلاثة ويصلي المصلون إليها، وهذا في نظري لا يثيره إلا جاهل أو أحمق أو مثير فتنة. وقد وقع في عام 85 في موسم الحج وبمنى وبحضور الشيخ بن باز حفظه الله، أن تساءل بعض الأشخاص الذين يتتبعون الشواذ، وعقد اجتماع وحصل الكلام فيه، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. ونحن نقول لهؤلاء لو أمعنتم النظر وفكرتم بعقول السلف أو وزنتم الأمور بموازين سلف الأمة ما تكلمتم في ذلك ولا أثرتم تلك الأسئلة. وذلك أنه أولا وابتداء أيهما أسبق، المسجد أو القبور المشرفة الثلاثة؟ المسجد. إذن ثم تلك القبور لم تأتي وتوضع في المسجد، ولكنها كانت بجوار المسجد فأدخلت في حيزه، يعني لم يؤت بالأشخاص ويفتح باب المسجد ويحفر القبر في المسجد ويدفن فيه أحد. فالقبور كانت على حدة والمسجد على حدة، ثم حصل وبأمر سياسي لو يقرأ التاريخ وكيف أدخلت الحجرات في زيادة الوليد الأموي وسببها بين الحسن والحسين وغير ذلك، ونحن لا نريد أن ننكش التاريخ، ولكن كان السبب شخصي وكان السبب غير ديني. فأمر الوليد عمر بن عبد العزيز وكان خليفة له أميرا عاملا له على المدينة أن يجدد بناء المسجد وأن يدخل الحجر داخل المسجد. فقرأ خطاب الخليفة على أهل المدينة فبكوا، بكوا لإزالة الحجرات ولإضافتها في المسجد. وقال سعيد بن المسيب: وددت لو بقيت تلك الحجرات ليرى القادم من الآفاق وترى الأجيال المقبلة كيف كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت مساكنه وصبره وقناعته بها لئلا يتغالوا في أمر دنياهم. فبكى وبكى الكثيرون وحاولوا معه ألا ينفذ ذلك. قال: ويحكم، إنه أمر الخليفة وليس باستطاعتي أن أعطل هذا الأمر، ولا بد من الأمر ذلك. وفعل، امتنع من كان فيها من الخروج منها، وكادت أن تكون فتنة أخرى، ولكن تدارك الله الأمر وأدخلت الحجرات بأن أطيف بها وأخليت من مساكنها. وانتقلت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها من بيتها هنا إلى بيت كان لها في الحرة، وثم بعد ذلك دفنت في هذا المحل، ثم أمور عديدة. وكان إدخال الحجرات خروجها كان قبل ذلك، كان إدخال الحجرات بعد قضية فاطمة، والخلاف عند المؤرخين هل دفنت في بيتها أو دفنت في البقيع. ولذا المؤرخون يقولون يسلم عليها في بيتها ويسلم عليها مع بنات رسول الله في البقيع، لأنهم اختلفوا في دفنها. الذي يهمنا حينما عزم الوليد على إدخال الحجرات وقام عمر بن عبد العزيز وأدخل الحجرات وهو غير راض ورأيه مع رأي أهل المدينة بأن تبقى الحجرات على ما كانت عليه ليراها القادم من كل مكان ويراها الجيل المقبل من أهل المدينة ويرون كيف كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تم الأمر، وماذا فعل؟ لقد قام ببناء سور على الحجرات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهم في جزء من حجرة عائشة، لأنهم كانوا في بادئ الأمر في جانب من الحجرة، والحجرة محيطة عليها، ثم كثر الناس يدخلون عند عائشة خاصة النسوة ليرون القبور المشرفة ويسلمون، فيدخلون ويخرجون. فلاحظت أن بعض النسوة كن يأخذن من تربة الحجرة خفية ويذهبن بها، فقامت رضي الله تعالى عنها منعا لذلك أن بنت جدارا على منتصف الحجرة يحجز القبور الثلاثة، وجعلت مثل الطاقة، من جاءها نظر وسلم وذهب. فأصبحت في حياة عائشة رضي الله تعالى عنها تلك القبور الثلاثة في هذا الجزء الذي فعلته عائشة، ومن وراء ذلك جدار الحجرة. فلما جاء عمر بن عبد العزيز وألزم بتنفيذ أمر الخليفة بنى جدارا آخر ثالثا، وجعله مصمطا من كل الجهات، لا باب ولا طابة، وأطاف بحجرة عائشة وحجرة فاطمة على أنها موجودة فيها، بما فيه ما يسمى محراب التهجد، وكان محراب وموجود إلى الآن ببناية الحجارة القديمة، على أن علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة كانا يقومان يتهجدان في برحة ذلك البيت. وقصتهما لما أتاهما النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل وأيقظهما، ألا تقومان تصليان، أي من الليل؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: أرواحنا بيد الله يرسلها متى شاء. فلم يجبه صلى الله عليه وسلم بشيء، وخرج وهو يضرب فخذه فوق ثوبه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لأنه جاء: إذا ذكر القضاء فأمسكوا. وعلي ذهب إلى القضاء، إن أراد أرسلها، أي بقضاء الله وقدره نقوم وننام. فالرسول لم يناقش معه، فكان هناك يتهجدان في ذلك المكان. وكما أرشدها حينما طلبت خادم بصلاة الليل أو بالتسبيح، هذا أمر جانبي. حينما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يدخل الحجرة وبنى الجدار الثالث على تلك القبور، جاء إلى الجهة الشمالية، جعل الجهات الثلاثة شرقا وغربا وقبلة جدارا مستقيما معتدلا كجدار المربعات والمثلثات. أما الجدار من الجهة الشمالية فجعله رأس مثلث ينتهي بالصفر ورأسه إلى جهة الشمال. فكان إلى الآن الجدار الرابع للحجرات أو على القبور المشرفة رأس مثلث قاعدته إلى الجنوب ورأسه إلى الشمال. وقال: حتى لا يكون قبلة لمن يصلي تجاه القبور الثلاث، فجعل ذلك إبعادا، لأن يكون إنسان يصلي إلى القبر، لأن الجدار الذي بين المصلين وبين القبور الثلاث لا يثبت لها جهة سجود، بل يكون هكذا، فإذا سجد ينسد على نقطة الصفر التي هي الملتقاء الضلعين الجزئين لهذا الجدار الشمالي. ثم جاء بعد ذلك الحاجز الحديدي هذا، فهو الجدار الرابع بعدما فعل عمر بن عبد العزيز. مضى الأمر على ذلك، ثم لم ينكر أحد ولم يمتنع أحد عن الصلاة في مسجد رسول الله بحجة أن فيه القبور، ولم تكن قضية تشغل بال الناس، ومضت قضية عمرانية أساسها أمر سياسي معروف ما هو. ثم استمرت الأيام والسنوات والقرون، لم يثر أحد فيها خلافا، إلا في هذه الآونة الحاضرة حينما نبتت نابتة تتتبع الشواذ، سواء كان في أحاديث رسول الله أو في الآثار التاريخية. وفي ذاك المجلس في منى كما أشرت إليكم وبحضرة الشيخ بن باز، وتكلم الطرفان وقال الشيخ: لماذا لم تتكلم يا فلان؟ قلت: حتى تفرغوا أنتم كلكم، لأن كنت أنتفض حماسا في هذه القضية. فقلت: سؤالي إليكم جميعا، من أدخل الحجرات؟ قالوا: عمر بن عبد العزيز، رغما منه بتكليف الخليفة. قلت: الحمد لله. ماذا كان بعد الوليد؟ وما كان مآل عمر بن عبد العزيز؟ ألم يصبح هو الخليفة الراشد الخامس؟ قالوا: بلى. قلت: لماذا لم يغير؟ لماذا لم يخرجها كما أدخلها؟ قالوا: ما ندري. قلت: يجب أن تعلموا، أمر قد مضى وانقضى، واستتب الأمر عليه، فإذا ما أعادها وأخرجها سنرجع إلى قضية مالك في الكعبة مع الرشيد. حينما جاء الرشيد وطلب من مالك أنه يهدم الكعبة وأنه يقيم بناءها على ما خططه رسول الله ونفذه ابن الزبير، ولكن الحجاج لم يعجبه تنفيذ ابن الزبير وأن يبقى له أثر تبعا لسنة رسول الله، أزال بناء ابن الزبير وأعاد البناء على ما كانت عليه في الجاهلية. ابن الزبير سمع من عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم لما قالت: أريد الصلاة في الكعبة، أخذ بيدها إلى الحجر وقال: صلها هنا فإنه من البيت. فقالت: ولماذا؟ وكيف خرج من البيت؟ قال: إن النفخة قصرت بأهلك حين أرادوا بناءه، فاختصروا البناء على قواعد إبراهيم من الركن اليماني والحجر، واحتجزوا واقتصروا من الجانب الشمالي وبنوا عليه الحجر، حجروا عليه لئلا يضيع داخل المسجد، فها هنا من البيت، فصلت فيه. ثم إلى آخر الخبر. وقال: ولولا. وقالت: ولما جعلوا الباب عاليا؟ قال: ليدخلوا من شاء ويمنعوا من لم يشاء. ولولا حداثة عهدك أو قومك بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، يعني وادخلت الحجر. وعلى فكرة أن الحجر 6 أذرع من جدار الكعبة إلى الشمال من البيت، وما زاد عن 6 أذرع فهو احتياطي. لولا حداثة قومك بكفر لهدمت الكعبة ولأقمتها على قواعد إبراهيم أي الأربعة، ولجعلت لها بابين، باب للداخل وباب للخارج، ولسويتهما بالأرض. فسمع ابن الزبير من عائشة رضي الله تعالى عنها هذا التخطيط النبوي، فلما كان الأمر إليه في مكة وكانت الفتنة الماضية، والله يحفظنا وإياكم، جاء الحجاج وقضي على ابن الزبير، فرجع الحجاج وغاضهم أن تبقى آثار لابن الزبير في مكة توافق سنة رسول الله، فهدم البيت وأعاد بناءه على ما كان عليه في الجاهلية. وتأولوا قائلين: بنية تركها رسول الله نعيدها على ما تركها عليه، وأهملوا ما أخبر به رسول الله وتمناه لولا المانع. وبالمناسبة لما اختصر البناء زادت الحجارة في نوديها وهي جزء من بناء الكعبة محترمة. أرسل أم ابن الزبير قتله وسلبه بالأمس، والآن يسألها يستشيرها ماذا يفعل بتلك الحجارة الزائدة، فكان جوابها إعجاز. قالت لمرسوله: ليضعه في فيه. فرجع المرسول ولم يتكلم. قال: انطق، ماذا قالت لك؟ قال: لا أستطيع أن أنطق به. قال: لا عليك، أنت آمن، انطقه حرفيا. قال تقول لك ضعه في فيه يضعه في فيه. قال صدقت، هذا احسن مكان. هي تقصد في فيه في فم البيت، وهذا حمله على فيه في فم الحجاج، يعني ألقمه حجر. فأخذ الحجارة الزائدة ووضعها في بطن الكعبة حتى ارتفعت الردمية بهذه الحجارة إلى وضع البيت الحالي أو إلى وضع الباب الحالي. وهنا لما جاء أبو جعفر لمالك وقال أريد أن أهدم الكعبة وأعيد بناءها على بناية ابن الزبير المطابقة لتخطيط رسول الله، هذا العمل صحيح ولا باطل؟ صحيح ومحقق لرغبة رسول الله. فقال لهم لا تفعل. الله، لماذا؟ وهو عمل خير. قال لا، لا تفعل. قالوا لماذا لا أفعل؟ قال أخشى أن يصبح البيت ألعوبة الملوك، يأتي ملك بعدك يقول لا نعيده على ما تركه عليه رسول الله، وهذه شبهة. يأتي بعده غيره لا نعيده على ما أراده رسول الله، تصبح الكعبة كلما جاء ملك وتولى الملك نفذ ما في رأيه فيتغير مكان الكعبة أو يتغير اتجاهاتها أو تتزحزح عن مكانها إلى غير ذلك. فأنتم أيها المناقشون لتلك المسألة إن قلتم ننقلها، لأنهم كانوا طالبون بإخراجها من المسجد، إن أخرجتموها من المسجد هل الملك دائم لكم؟ فجاء غيركم، ولو يكن الملك دائما جاء طلبة علم مثلكم وقالوا لا نحن نعيدها على ما كان عليه السلف في القرون الثلاثة الأولى، على ما فعله الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، نعيدها وندخلها. ثم جاء آخرون وجنحوا إلى الجانب الآخر لا نخرجها، ماذا يكون المصير إذن؟ ثم في نظري وأتحمل مسؤوليته أن هذا العمل قد يكون تحقيقا لما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه، ولولا ذلك لأبرز قبره، بأنه لما قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا إيش الحديث، فقلت لو أبرزت وأخرجت من المسجد لكانت محل مطاف كمطاف الكعبة، ولكانت محل ذريعة للإلحاد والشرك الذي تخافون منه أكثر مما هي في المسجد محفوظة فيه وبعيدة وتحت رقابة المسلمين بأن يطاف بها. أخيرا قال الفريق الآخر إذن علقوا لوحات على الجوانب الأربعة ممنوع الطواف. تغلبتني النكتة والضحك، العلامة تضحك، قلت في نكتة يقولون تسمحوا لي بها ولا؟ الذئب والثعلب، لقي الذئب ثعلبا فأراد الثعلب أن يحتمي بالذئب، قال هناك زريعة غنم وعندي خطاب من الأمير أننا نأكل منها ما شئنا، قال وين خطاب؟ قال هذه، أخذ ورقة في الأرض وقرأها إياها. الذئب ما يقرأ، نقزوا على زريعة الغنم وأخذوا يفتكون ويأكلون. الثعلب كلما أكل شوية ينقز، هل يستطيع ينقز ولا بطنه تقل؟ لكن الذئب لم يبالي. ففترة جاء صاحب الغنم فالثعلب لسه خفيف نقد راح، لما نزلوا على بالضرب على الذئب ما قدر يخرج بطنه تملى، قال يا ثعلب جيب الكتاب. عجيب، من يقرأ من يسمع في هذه الحالة؟ ويا عجبا هذا السيل من الزوار، من يقول تعالى اقرأ لوحة معلقة، من يقرأ من يسمع؟ لا حد، ولكن حد عملية وفعلها من كان قبلكم في المسجد. واذهبوا إلى فتحات الروضة، كنت أشرف على المسجد في أول ما أنشئت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين حينما كان الشيخ بن عقلة هو المسؤول عنها، وإذا غاب أنا بني عنه. فتأملت كثيرا في المسجد فتجد فتحات الروضة، هناك فتحة على يمين المنبر إلى الحجرة وفتحة على يساره إلى الغرب، تجد في الجانب الشرقي من الفتحتين حلقة صغيرة، كانت هناك أبواب يؤتى بها وقت الموسم وتسك تلك الفتحات منعا للطواف، والذي يريد أن يطوف يأتي من هنا إليه يروح إلى باب السلام ثم يأتي ويرجع، وهذه مسافة بعيدة عليه وخرجت عن صورة الطواف. أعيدوا ذلك الباب، وفعلا أعادوه، والآن موجود الباب وبشكل منظم ومنسق يمكن أن يقفل في أي وقت. أقول يا إخوان إن التطلع والتساؤل عن وجود القبور المشرفة في مسجد رسول الله ويلحقونها بتلك المساجد الوثنية، وأستغفر الله في هذا الوصف، التي عمدت أو تعمد أصحابها بأن يطاف بالمقبور قصدا وأن تجعل فيها النذور ويجعل فيها ما لا يرضي الله، فهذا خطأ بين، وحاشا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وحاماه الله واستجاب الله دعاءه ودخل القبر في المسجد وعصم من أن يطاف به، فلو أعزل عن المسجد وأخرج بعيدا لكان ربما وقع هذا الشيء في غفلة من المسؤولين أو طلبة العلم. يهمني يا إخوان أن تتبع هذه القضية لا يكون ناشئا عن إخلاص أو نصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، إنما هو تطرف في التفكير أو تتبع لشواذ المسائل، وأستغفر الله وثم أستغفر الله وأتوب إليه، وإنما شيء هام ضروري عرضته لأني شممت رائحة من السائل في تلك الليلة المسجد الذي فيه قبور، ثم قال مسجد رسول الله يعني أن فيه قبور، فما حكمه مع تلك المساجد التي فيها القبور؟ ولهذا حذرته ولم يحضر، ولكن تكرر هذا السؤال أو يخطر في بال الكثيرين فأردت التنبيه عليه، وبالله تعالى التوفيق. إذن نرجع إلى موضوعنا، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها. وبالمناسبة النونية لابن القيم رحمه الله، أنا ما أحفظها ولكن من بعض أبياتها أو شطر بيت، لما تعرض لهذه المسألة بأن الله حمى قبره أن يكون وثنا يعبد، قال وأحاطه بثلاثة الجدران. النونية كما يقولون قافيتها نون وهي طويلة، فقال على قبره صلى الله عليه وسلم من براءته من أن يعبد، قال وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني أنه بعيد كل البعد، بعيد أس ثلاثة من أن يكون موضع صلاة إليه أو أن يكون فيه شبهة بأن يتخذ للعبادة، والله تعالى أعلم. وأعتقد مهما جاء إنسان فيما بعد القرون السبعة، قرن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ما أعتقد أننا سنجد إنسان يدعي الغيرة على دين الله والحفاظ أو الحرص على سنة رسول الله من ابن القيم رحمه الله لكتبه ولمؤلفاته وأحاديثه، فهو لم يطالب بهذا الطلب، وعلل وبين بأن هذا لا يقاس ببقية المساجد التي فيها القبور، وبين الاحتياط في ذلك من أنه بعيد عن كل شبهة ترد على أي مسجد فيه قبر، وبالله تعالى التوفيق. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسح وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. بعد قضية الأماكن المنهية عن الصلاة فيها ومنها المقبرة، وتبعا لذلك الصلاة إلى القبر وما يتعلق بذلك، انتقل المؤلف رحمه الله إلى موضوع جديد وهو الصلاة في النعلين. الصلاة في النعلين يا إخوان أيضا أخذت حيزا جديدا في تلك الآونة ممن نصبوا أنفسهم حماة على السنة وغيورين على تطبيقها وإحياء لمن درس وأميت، فبدأوا يقتحمون المساجد بنعالهم ويصلون فيها، وإذا قيل لهم لماذا تفعلون ذلك يقولون لإحياء سنة قد أماتها الناس. ونحن لا نناقش ولا نحب المناقشة الحادة، ونقول إن حسن الظن بما ينتمون إليه من إحياء السنة ومن تطبيقها ليجعل لهم مكانة في نفوسنا، ولكن ما كل من أراد الخير يصيبه، قد يريد كل إنسان الخير ولكن يخطئ طريق الوصول إليه. مبدأ هذا الحديث وأصله كما يذكر ابن دقيق وغيره خالف اليهود وصلوا في النعال. اليهود يصلون في نعالهم لأن الأصل والمبدأ قضية الطور، قضية موسى عليه السلام، إيش؟ إنك بالوادي المقدس طوى فاخلع عليك إنك، فالأصل عندهم خلع النعلين في الصلاة. ونجد المفسرين وعلماء الحديث يذهبون مذاهب عديدة جزاهم الله خيرا، يقولون ليس هذا معترضا على خالفوا اليهود وصلوا في النعال، لأن الله أمر موسى عليه السلام بخلع نعليه لأن نعليه كانت من جلد حمار، وجلد الحمار لا يطهر بالدباغ، ومن قال لنا بأن دباغ الجلد يطهره كما هو عندنا؟ هذا شرعنا كما قال صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا في حكم الميتة فقط. وبعض العلماء يفصل بين إهاب يعني جلد المذكى وجلد الميتة، أما المذكى فكلها طاهر حتى قرونها وحوافرها يستفاد منها في الغراء، شعرها صوفها ينتفع به، لكن الميتة كلها نجسة، فإذا أردنا أن ننتفع بجلدها وجدناه نجس علينا أن نطهره، إن دبغناه قطه كما في الحديث أيما، وهذه للعموم، إهاب يعني جلد دبغ فقد طهر أي إذا كان نجسا بأن كان لميتة. وبعضهم يفرق بين المذكى التي يؤكل لحمها وبين غير المذكى التي لا يؤكل لحمها، هذا جام آخر. اليهود لا يصلون في النعال لأن أصل دينهم عن موسى عليه السلام أن الله أمره أن يخلع عليه، ولكن النص الكريم إنك بالوادي المقدس، فهل كونه بالوادي المقدس لا ينبغي أن يكون متناعلا أن فيه الترفيه، وينبغي أن يكون متواضعا إلى أقصى حد بأن يكون حافي القدمين لأنه أظهر إلى الخشوع وإلى التخشب بين يدي الله؟ الله أعلم بالواقع. فكونه في أصل الحديث خالف اليهود فنقول لهم إذا جئتم إلى المسجد النبوي أين اليهود الذين تظهرون مخالفتهم بالصلاة في النعلين؟ ما في. لو كنت في بلد فيها يهود وفيها مسلمون وأردت أن تفعل ذلك نقول عندك شبهة أو عندك جانب تعتمد عليه، عندك يهود يجب أن تخالفهم وأن تصلي في النعل. لكن إذا كان في المدينة المنورة في مكة المكرمة في بلد الإسلام 100% وليس هناك يهود تريد أن تظهر مخالفتهم، هل حققت الغاية التي من أجلها يصلى في النعل؟ لا. ونقول مرة أخرى الصلاة في النعل رخصة ولا عزيمة؟ هل من شروط صحة الصلاة أن تصلي في النعلين؟ نعم لا. الرسول أخبر وهو ساجد فخلع نعليه وهو في الصلاة وصحت الصلاة بلا نعلين؟ وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن الصلاة بين السواري قال كانوا يدفعوننا عنها ويقولون إنها موضع النعل وإنها مصلى الشياطين. الشياطين مؤمن الجن يأتون لصلاة الجماعة فلا يكون هناك فراغ فيصفون بين السواري، أو الشياطين المفسدين لصلاة المسلمين حينما لا يجدون خللا بين الصفوف أو بين الأفراد، إن وجدوا خللا مرحوا بين هذا وذاك ويتلبسوا على الناس صلاة، إن لم يجدوا فرجا بين الأشخاص تكتموا أو تكتلوا وتجمعوا بين السواري عشان ما فيها إيش مصلين. ومحل الشاهد كلام ابن عباس أنها موضع إيش النعل، إذن ما كانوا قطعا حتما يصلون في الإيش في النعال. فإذا كانت من الناحية الفقهية الصلاة في النعل رخصة، ورخصة ليست مطلقة، رخصة معللة لمخالفة اليهود، فإذا لم يوجد يهود يمكن إنسان أن يقابل هذا بذاك ويقول انتهت العلة انتهت الرخصة. لكن إذا كان طاهرا وليس فيه أي شبهة ما المانع أن يصلي فيه؟ النعل والجورب لباس القدمين، فإذا كان يلبس خفا وتحت الخف نعل والنعل يباشر الأرض في المشي، الخف لا يختلف عن الجورب إلا أنه خف من جلد والجورب من إيش من نسيج. فإذا كان الخف مكان النعل مكان الخف ما في مانع، عندك نعلين تمشي بها في بيتك، أو موظفو المسجد وفي يلبس نعلين ويمشي به في المسجد، وإذا أراد أن يخرج تركه في مكان في المسجد وجاء ولبسه وصلى فيه لا مانع في ذلك، لأنه لباس طاهر وكحكم جميع اللباس على الرأس أو في القدمين أو في اليدين فلا مانع في ذلك. ولكن الكلام كله في هذه النقطة، إذا أتى أحدكم المسجد والحال أنه يريد أن يصلي في نعليه مخالفة لليهود أو استدام إباحة الرخصة، فلينظر أي ينظر أسفل نعليه. ليش ينظر من بداية ليش ينظر؟ فإن رأى في نعليه قبل لإن رأى، لماذا فلينظر؟ ليش ما يدخل وصلي على طول؟ لأن كونه يلبس نعالا ويسير في الطرقات مظنة ايش مظن، لا تقول نجاسة، احنا الان ما عندنا نجاسة، عندنا قذى، عندنا اذى، مظنة ان يطأ بنعليه الاذى والقذى، ولوجود هذا الاحتمال عليه ان ينظر عند باب المسجد لانه محل الطلب. فإن وجد في نعليه إيش؟ أذن أو قدر. أذن أو قدر، ما قالش نجس، أذن أو قدر. القدر ما يستقدر من مياه وسخة، إدام في الطريق، ماء في مع التراب ماء مطر لم يتتحقق فيه نجاسة أذى أو قدر. الأذى أعم من القدر والنجاسة، فيشمل النجاسة وأكثر، كما جاء في قوله سبحانه يسألونك عن المحيض، الجواب إيش؟ قل هو أذى. التعبير بأذى هنا معجز. المحيض مفعل يصدق عليه اسم المصدر الميمي من حاض، حاض التحيض فهي محيض، او حيضا فهو محيض، ويصدق عليه اسم المكان واسم الزمان، لان حايض ثلاثي، ومفعل منه يصلح للزمان والمكان والمصدر الميمي. فاعتزل النساء في المحيض، المحيض يصدق عليه زمن الحيض، اعتزل النساء كلهن من شعرها لظفرها زمن الحيض، ويصدق عليه اسم المكان، اعتزل النساء في مكان الحيض فقط، ويكون له من المرأة ما سوى اسم المكان الذي فيه الحيض. واعتزل النساء في المحيض مدة حيضهن فقط. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا المراد بهذا المفعل أنه المكان، لأنه سئل ماذا يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال إيش؟ ما فوق الإزار، يعني عموم المرأة لا، بل خصوص موضع الحيض. فإذا أذى وموضع الحيض يشمل أمرين، يشمل الأذى صرف النظر عن النجاسة، ويشمل النجاسة التي هي الدم، فيشمل الدم وهو نجس، وباتفاق حتى الذين قالوا بطهارة الدم المسفوح قالوا بنجاسة دم الحيض، ويشمل الأذى خلاف النجاسة، وهو أن مباشرة المرأة في فترة الحيض ولو لم يكن الدم موجودا عند المباشرة، بأن كان يأتيها الدم في أول النهار وفي آخره، وعندها ساعة من النهار لم يكن معها دم، لكن في فترة الحيض تلك اللحظات المرتفع الدم عنها في أثناء مدة الحيض، وطء المرأة أذى، أذى في إيش؟ أذى عليها وأذى عليه، لأن الموضع بسبب تأثر الحيض يؤثره أو يتأثر بالملاقات في ذلك الوقت، أذى على أعصابها، أذى على مكانها وجسمها، أذى على الزوج بنفسه. ففي هذه الحالة جاء التعبير بما هو أعم من النجاسة وغيرها، قل هو أذى، أي باستعمال المحل ولو لم يكن الدم موجود، فإن كان الدم موجودا فالأذى أشر وأشد، لأن دم الحيض لا يوجد سائل أكثر جراثيم وإيذاء من دم الحيض، حتى بعض الشريرين يستخدمه في تسميم بعض الحيوانات. إذن فإذا رأى في نعليه إيش؟ أذى أو قدر، ما ذكر نجاسة. فتكون النجاسة محتملة في عموم كلمة أذى، ولا يستدل بالأعم على الأخص، وقد يكون العكس. فهنا قال فليحطهما في التراب. نأتي إلى أقوال العلماء، هناك البعض ومن أهل الحديث خاصة يقولون إذا كان في النعل نجاسة عينية متميزة جاء فنظر فوجد العذرة في نعله، قالوا لا يمكن أن يطهرها التراب ولا الحد في الأرض، لأنها نجاسة بالإجماع، ولا يطهر النجاسة بالإجماع إلا الماء، فحده في التراب لا يطهره ولا يجيز له الصلاة فيه. ولكن إذا كان قذى أو أذى فيه من طين الشارع أو طين الطريق، فيه من طين لا يميز فيه نجاسة عينية من غيرها، فهذا قذى، فيحطه في التراب وله أن يصلي فيه. إذا فعل هذا وصلنا إلى هذا الحد، ونرجع للمقضية الأولى، صلاتك في هاتين النعلين في هذا الوقت الحاضر في القرن الخامس عشر سنة؟ غلط من يقول سنة، لأن السنة ما فعله رسول الله وداوم عليه، والمندوب من ندب الناس لفعله، ولكن رخصة، جائز. أقصى ما فيه أن نقول إنه جائز، ولكن ما يترتب على هذا الجائز من المفاسد، وهو استنكار الناس، كم يكون؟ وكما يقول المتأخرون أيضا، كانت المساجد في ذلك التاريخ مفروشة بالحصباء، لو وطئ عليها بآثار الأذى في النعلين لا يضرها، وأما الآن وأصبحت بالفرش وأصبحت بالرخام الأملس، لو جاءت دبانة وبزقت عليه لبقت وظهرت، ويأتي الناس بثيابهم ويصلون في تلك الأماكن وعلى أثر تلك النعال التي حتى الأذى في التراب هناك وجاء، هل بقي أو هل أصبح النعل نقيا كما لو كان جديدا في كرتونه؟ لا، فيه أثر الأذى. أثر الأذى هذا صب أسمنت مسلحة ولا تراب موجود فيها، وإذا مشى على هذا الفراش المخمل أخذت وبرة هذا الفراش من بقية الحد في التراب شيئا، ثم آثار ذلك على تلك المفارش، آثار ذلك على هذا المال، آثار ذلك على ثياب الناس، آثار آثار إلى حد بعيد. ومن عجب يا إخوان، في تلك الحصوة قبل أن ترخم صلى بجانبي رجل، أشهد الله على أني أحس منه صحة القلب وسلامة الضمير، وكان كلامه قليل جدا جدا، وكان يتوكى على عصا ويلبس بدون مؤاخذة النعال حق الشرطة، كبير كبير على رجله ويتحرك في رجله لأنه شبه الدرويش. فجاء أمامي وجاي من باب الرحمة داخل، العصا يتوكى عليها فيها معقوفة من فوق، لما دخل المسجد قلب العصا ومسكها من أسفل وجعل العكفة إلى أسفل، ولابس النعل حق الإيش الشرط. فقلت ما هذا عفلت العصا؟ قال لأن هذا فيه وسخ من الأرض. أشرت إلى نعلي قلت وهذا، فنظر إلي وضحك فخلعهما في الحال.